باب إكرام الرجل لجليسه، إكرام الرجل لجليسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد هو التنافسي من ثقات الأسود في دار الجماعة. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا وكيع، وكيع ابن الجراح الرؤاسي. ليش بعيدها كده؟ ماشي. عن أبي يحيى الطويل. عن أبي هو رجل الكوفة، أبو يحيى، نعم، الكوفي لا البصري، نعم. قال ابن معين: ليس به بأس. وفي رواية قال: لا يحتج به. أبو حاتم الرازي قال: لا يكتب حديثه، ليس بالقوي. البخاري قال: سكت عنه صراحة. لا تستطيع أن تضعف أو تقوي في هذه المسألة، لابد من بحث مستقل في هذا الباب. إذا قال الإمام البخاري سكت عنه، أيضا ابن أبي حاتم كان يقول سكت عنه، فهذا لابد من بحث مستقل فيه. ابن حبان ذكره في المجرحين وقال منكر الحديث، قال منكر الحديث. أما ابن عدي فقال قليل الحديث، والعقيل قال يهم في الحديث. الحق أنه حسن الحديث وله ما له يعني من الروح. عن زيد العمي. الآن احنا عندنا هذا الراوي زيد أبو الحواري العمي، وهو البصري القاضي، هذا ضعيف، ده متفق على ضعفه، مع أنه قال احنا قال صالح، والصحيح أنه ضعيف. أبو حاتم الرازي قال ضعيف حديث، وفي حديث يحتج به، فهو ضعيف. متفق على النسائي قال ضعيف، البصري قال بصري، العجلي قال بصري من ضعيف الحديث ليس بشيء، وابن عدي أيضا قال على شعب المروع عن أضعف منه، فهو ضعيف. ماشي. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل فكلمه لم يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي ينصرف، وإذا صافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزعها، ولم يرى متقدما بركبتيه جليسا له قط. سبحان ربي العظيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أساسا وأدبا من الآداب العظيمة التي بها تآلف القلوب، والتي بها تقوية أواصر المحبة، وهي أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يتكلمه ولم يصرف يعني وجهه عنه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الاهتمام والاحترام والتوقير وإبداء الأهمية أو الاهتمام بمن يكلمه. وأنت ترى كثير من أهل الكبر إذا كلمته لا ينظر إليك ويسمع هكذا مشمئزا، ففيه نوع كبر، والكبر هذا أمقط من أمقط صفات الرجال عند الله جل وعلا. الكبر لا سيما أنه منازعة لصفات الله جل وعلا، فالكبر الكبر لذاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الكبر لذاته والعظمة إزاري. نعم. وهذا يدل إن نم عن التواضع، ونم أيضا على الاهتمام بأهل الإسلام وأهل الإيمان. وكما قال بعض العلماء من السلف، قال: لن يبلغ أحد التقوى حتى يرى أن كل الناس أفضل منه، أو يرى ما يرى نفسه يتقدم الناس. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح أحدا لا يترك يده حتى يكون الآخر هو الذي يترك. الحديث كان فيه ضعف، لكن الحق أن جملة المصافحة جملة ثابتة، وهذا أدب عظيم من أداب التعامل مع الآخرين، أدب الحوار، أدب النظر، أدب الالتقاء. وكان الصحابة يلتقون ويسلم بعضهم على بعض، ويأخذون بأدب النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أحد يعني يد أخيه حتى يكون هو التارك. ومنهم ورد تحسين هذا الحديث، لو كانوا إذا تفرقوا فرأى كل واحد منهم والعصر إن الإنسان لفي خصة. لكن هذه مسألة فيها كلام كبير، غرض المقصود بأن هذه أدب من الأداب في أدب الالتقاء وأدب التعامل، كما قلنا، لأن هذه الشريعة الغراء يعني شرعت أمرا مهما جدا، كل الوسائل التي تقوي أواصر المحبة بين المؤمنين أمرت بها وحثت عليها واستنهضت الإيمان فيها، وكل وسيلة وأسباب أدت إلى النزاع ذات البين إلا قطعتها ونهت عنها. نعم، هذا هو. فهذه من الأداب التي أخشى أن تكون ماتت، وإن ماتت طار التفرق والتشرذم بين المؤمنين. وهذا الآن موجود، يعني الآن الإعراض ليس إعراض السلام أو إعراض الكلام، الآن إعراض بإهانة، لأنك إذا رأيت قولا من أخوان العلم ف فإنك تعرض عنه وتجهله. وأيضا ورد في بعض الطوائف تتهم وهذه أم المصائب التي يعني أنا يعني أراها واحترق القلب لها، أنه تكون الجرأة على أعراض العلماء واتهام العلماء ما دام قد يعني خالف الفكر أو ما دام قد أفتى بفتوى لم تكن على هوى من أراد، فإنه بسرعة البرق تراه يتهم يعني عرضه ويتهمه، وأيضا يعرض عن قوله ويأمر الناس بالإعراض عنه. والآن نحن في طائفة وقفت فقط أنها تنتقد البشرية جمعاء، كل أحد عندهم لابد يوضع تحت المرصد وأن يكون يعني إما ثقة إما مجروحا، وما من أحد يمر سليما في هذا الباب. ويصدون عن سبيل الله يقولون هذا لا تجلس معه، هذا لا يجلس له، هذا لا يسمع له. يعني هذه أيضا من شرذمة الأمة وتفكيك الأمة بمثل هذا. وطريقة أخرى يعني كما قلت إن لم يكن معهم فهو عميل، انتهى الموضوع في هذا. وهذه مسألة حرام أن تتفرق الأمة بمثل هذا، وهذا أعظم الإعراض الآن وأعظم منه سوء الظن بالآخرين. فالأولى أن يبقى لنا حسن الظن، وهذا الذي يلم شمل الأمة الإسلامية بأسرها، ثم من أخطأ يراجع في خطئه ويعاتب. وأيضا لو كان هناك أمر فيه متاعات لسوء الظن لابد من المواجهة، ولابد من الاتصال، ولابد من وسط الكلام، ولابد من تجاذب أطراف الحديث، ولابد من الحوار حتى يصل الجميع إلى ما يرضي الله جل وعلا، وتتكاتف الأمة الإسلامية وتكون واحدة تقبل الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. وهذا كان فعل الصحابة الكرام رضي الله عليهم، حتى ولو كانت المسألة فيها ما فيها. حتى رأيت لما يأتي أبو بكر الصديق يشتد على عمر الخطاب، وإن كان النص هنا ضعيف عندما قاله أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، وإن كان ضعيفا لكن اشتد أبو بكر اشتد، قال والذي نفسي بيدي لو قتلنا نفرق بين الصلاة وبين الزكاة. عمر الخطاب ماذا يفعل؟ هل ينتصر لنفسي؟ عمر الخطاب صدق في نصر دين الله فعله. قال ما رأيت والله إلا أن الله قد شرح صدر أبو بكر للحق، لأنه يعلم أن أبو بكر أفضل منه. وإن كان عمر الخطاب ملهما فأبو بكر الصديق الملك يتكلم على لسانه، فقال ما أن رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبو بكر لهذا الأمر، علمت أن هذا هو الحق ونزل على كلام أبي بكر رضي الله عنه. كم اختلف علي وعمر وعثمان وابن عباس وزيد بن ثابت، كم اختلف أبو هريرة وسلمة بن عبد الرحمن مع ابن عباس ومع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لكن كانوا وحدة واحدة. وكما قلت ما في يعني سوء ظن ولا في اتهام لأحد، الأصل حسن الظن بالناس، الأصل حسن التعامل مع الناس، حتى يظهر خلاف ذلك كبينة الشمس فهذا له أمر آخر، وهذا أدب من الأداب التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن تأدب بهذه الأداب حتى تتآلف القلوب وحتى يكون الأمر على ما يرضي الله جل وعلا بنصرة هذا الدين، لأن نصرة هذا الدين لا يكون إلا بالوحدة الواحدة. قال عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه من أراد بحبوحة الجنة عليه الجماعة، فإن الفرقة عدد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال تطوع ولا تختلف، وقال الله تعالى ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالأصل في ذلك كما قلت المسلمون كل منهم كالأسنان المشط، لابد أن يكونوا على وحدة واحدة وأن يكونوا على صف واحد، لا اتهام ولا اتهام نوايا. وأيضا الإشكال أنني سمعت ما آلمني جدا وأنا أحمد الله أنني في غضبي ما تكلمت، والآن أنا على عقل ورشد يعني سمعت بعض من يعني يتصدر هو ليس بعالم وليس بطالب علم، أو هو ممكن يكون في بداية الطلب، هو دكتور طبعا ليس هين عنده درجة علمية، لكن المسألة ليست بهذه الكراسات، ليست مسألة الدكاترة، لكن هو كعلم وليس برصين في العلم، هو ممكن يكون ضئيل العلم. فوجدته يعني هو ينتقد بعض من سقط السقطات، والسقطات هذه بسبب هم أنفسهم الذين يعني صنعوا هذه السقطات، أنفسهم صنعوا هذه السقطات. وأنا يعني عشان بس ما يكونش الأمر على على على الظاهر في الساحة، أنا من 15 سنة أو من قريب من 17 سنة ادخلوا النت وشوفوا كنت بتكلم على كلمة وأنا صغير بقول الفرق بين العالم والداعي، كلمة وفرق فيها بين العالم والداعي. هم الذين يزينون الدعاة وينشرونهم بين الناس على أنهم علماء، وهؤلاء يعني هؤلاء القوم كأنهم يستأجرون أناس ليمدحوه. فتجد ان هو ما دام هو من طائفته هذا اعلم اهل الارض. يعني هو رجل يقول لك وما يعني انا اعيش ظهري لارى فلانا ما في اعلم منه في الكون وما في اعلم منه في المريخ وما في اعلم منه في القمر في القمر وكل هذا. طبعا انت المفروض تقول له ان العالم كالعمارة الحامل لابد ان يظهر اصله. اتينا بعلمي ما بين المساله كلها. كل واحد ممكن يشتري يعني ستار ابيض ويكتب عليه اعلم المريخ والثاني يقول اعلم المشتري وماشي بتاع او ممكن يؤجر بعض الصغار يقولون ذلك. المساله كل يدعي وصلا بليله وليله لا تذكر لهم بذاته. فعشان هو اصلا بنفس القوم يكون يعلو شانه واذا كان هو مخالف يبقى له الضرب فيه سواء ضربا خفيفا ناعما او ضربا قويا. ثم مع ذلك انا ساصرح ماذا قال. قال يعني ابن باز وابن عثيمين وكان لهم المكانة يعني الناس دلوقتي بتقول الناس وطبعا مش الناس انتم اللي تقولون الناس دلوقتي بتقول يعني بتقول على ابن عثيمين انه لو كان موجود كان برضه سيكون يعني من علماء السلطة بتاعهم. لم يقل ذلك تصريحا لكن طبعا المح انه يكون من علماء السلطة. هل ده كلام يقال على ابن باز وابن الالباني؟ بئس ما قلت وبئس من علمك. وأوشكت السماء تمطر علينا حجارة لما نأتي على أناس نعلم ورب العزة أن الله اصطفاهم على الجميع فكانوا مجددين لهذه الأمة ولم نرى خلفا لهم إلى يوم الناس هذا. خذ بقى أنت الآن بصيحاتك التي تعيش فيها ومن معك وطائفتك التي أنت فيها وأتينا بمن عندك من العلم يدخل عليه مجدد أو غير مجدد هو لا يصل إلى حتى يعني حتى لا أكون منصفا حتى لا يصل أبدا إلى قريحة يعني رجل مثل ابن عثيمين الذي عاش ظهرا يعلم الناس كيف التأمل في الفقه ليصل الإنسان بذوق راقي إلى المسائل حتى المستحدثة كيف ينظر فيها نظرا علميا تفصيليا. ويبقى ابن باز يعيش دهره كله إلى 80 سنة أو 90 سنة ينافح عن العقيدة ويأتي الألباني يعيش دهره كله من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي جعبة أو أناس من أجل فكر فقط ينصرونه وما أدري هل نصرة الفكر هذه ينتصر بها الدين أم لا هذا أمر آخر. فيأتي ثم يتكلم بعد ذلك على أمثال هؤلاء هذه مصيبة كبرى هذه معناها أنكم لا وفاء لكم وإن نظر الله فيكم فلم يجد فيكم الوفاء فكيف أجعل لكم النصر وإن نظر فيكم فوجد أنكم لا تحترمون قدرا لأهل العلم الذين قد حملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يجعل لكم قدرا. هذه مسألة من أهم المكان ولذلك أنا أحرج جدا على مسألة التشكيك في النوايا. يعني أنا يعني كان في رسالة يسيرة للثوري وكان أيضا هذا ليس قول الثوري أصلا الحق أنه يعني الذهبي ذكره في السير هذا قول عمر بن الخطاب إذا وجدت العالم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لس وإذا وجدت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه مرائي أو قال أعلم أنه منافق. فهذا القول إذا قيل ما في أحد بقى يسرع يقول لي وما أكثر هؤلاء هذه خيبة أيضا ما أكثر هؤلاء إذا أنت منهم. اجعل عينك الجميلة تنظر إلى الناس أن الإخلاص الذي يضمره القلب لا يعلمه أحد وإن جاءت القرائن المحتفة خطئ من تخطئه لكن لا تتهم نيته أنت لا تدري. إن أردت أن تورد علي قول الله تعالى في قولي ولو نشاء لكم فعرفناهم بسماهم وتعرفناهم في لحن القوم أقول لك كن على وجه فإن النبي ما عرف كثير من المنافقين حتى بين الله له. قال الله تعالى من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فكيف تدرك ذلك. المسألة مضمرة في الداخل. وأما ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه هذا كان الله تعالى سماهم له الله جل وعلا سماهم فهنا المسألة ما في يظهر ايش يظهر يعني لو معي عصا الآن لجعلتها شعيرا عليك وايش الظاهر الذي يظهر نعم إذا كانت المسألة فيها دليل كأوضح من شمس النهار الكلام لا أستطيع أن أتكلم فيه. لكن رجل سمته أنه يعيش لله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعيش ويعلم الناس ثم يقال في هذا الكلام لا ما يصح بحال من الأحوال فإن وجد من يفعل ذلك وهو قد أظهره الله جل وعلا لأنه ما يمكن أحد إلا ويظهره الله جل وعلا إن أراد الله ذلك وأظهره الله والدليل كشمس النهار حتى لا يتحرج مال أمام ربي جل في علاه، لأنه سيكون في محله، سيكون في محله، سيكون في محله. فيبقى إذن وجب على الإنسان أن يحترز من هذه المسألة، وأن يعلم أنه لابد من قطع كل الوسائل التي تغرس الصدور وتفسد ذات البين. يعني أنا أصلا يعني هل يقاضي مثل الناس ابن عثيمين؟ لكن الظاهر يظهر لنا، خلينا بقى أنا مش هجعل مسألة مجمع الصابون الآن، سأجعله مجمع السموم مع الكلية. هل يقاضي الناس ابن عثيمين وابن أذان بأمثال هؤلاء يقاضي مثل هذا الكلام؟ أنا أريد بقى الإجابة الآن على مصنع الصابون، أريد الإجابة الآن. نعم أعرف أنك تقصده، أعرف الحمد لله، وأعرف ذلك فأتقن. ولذلك أنا لا أخالف أيضا، نعم أنا لا أخالف أن من ظهر وأظهر الله ما عنده ما أضمره بأننا خلاص نتجنبه، نعرف ذلك ونتجنبه، وإلا فالذي مثل ذلك معلوم من يقول على بشر من البشر أنه نبي أو رسول أو معلوم، هذا معلوم خلاص أظهره الله جل في علاه، أظهر الله جل وعلا. لكن ما يقال في أناجد يقال مثل هذا من أجل نصرة طائفة معينة، هذا خطأ بين. أيوة نعم أنا أقول أيضا حتى الطائفة الذين يعني يتخذونهم علماء، من الذي جعلهم علماء؟ هي نفس الطائفة هذه التي إذا ظهر أحد أخذوه وأجلسوه بجانب النجمة ويغنوا له بعد كده، وبعد ما يغنوا له إن لم يوافقهم خلاص تمسك النجمة وصارت شهبا والشياطين جاءت تستمع والمسألة انتهت، المسألة كذلك. لذلك الأرض الصلبة تنهي المسائل. نحن لو بنتبع السنة حقا، والسنة التي تحكمنا، وأن كل خلاف نرجع فيه إلى الأرض الصلبة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان حدث ذلك قط، وما كنا منا إلى الدعاة وجعلناهم علماء وبعد كده خربت الدنيا. بس إيه نقول لابد في العذر يرجع فيها للعلماء. عامة في هذا الباب قلنا بأن المسألة تكون في أواصر المحبة، لابد من الحفاظ عليها، السبل والأسباب والوسائل التي تؤدي إلى فسادة البين، إلى النزاع لابد من قطعها. وهذا من أدب، من الأدب الذي أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل عند اللقاء. وإن كان حديث في ضعف كما قلنا حديث مصفحة، وإن المسلم ما كان ينجح هذا حتى يكون هو الآخر والتارك، هذا أدب جم وهو ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا محمد أشهد أن لا إله إلا أنت. طيب الفوائد المستنبطة، قيمة المرء في أدبه. نعم اللهم اغفر لنا. قيمة المرء في أدبه، تقدير الناس دلالة على فضل الفاضل. عدم التقدم بين هذه الأماجد. لو في أسئلة تفضلوا. نعم صح تصح. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي تقوم المسجد في القبر عند القبر. ما هي الأربع عمرات التي فعلها؟ العمرة الأولى عمرة الحديبية، الثانية عمرة القضية، العمرة الثالثة هي عمرة الجعرانة، والعمرة الرابعة التي كانت مع الحج. في الدرس فين؟ أي درس؟ بها؟ بها؟ وانت ما عندك؟ ناخد بتاع هذا الرجل ندي درس فيه وهذا يبقى فيه الزوم. سير علام الولاء، سير علام الولاء من أعظم الكتب التي من قرأ في تراجم هؤلاء الأخيار الأبرار على تمته. وفي شيء مصغر كده كتاب لفضيلة الشيخ النبيل، يعني واحد يعتز في زماننا أن يكون فيه مثل هذا الرجل. يعني أنا خلص حتى على الساحة الكثر، يعني هو شيخ فضيلة شيخنا، ونتشرف ونمتلئ شرفا ونتبجح أننا يعني درسنا على يده. وأيضا أنا مع إجازة، أول من أخذ الإجازة منه هو أعطاني، أول من أعطاه الإجازة وأنا، ثم سنة الشيخ محمد الطيب، فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم نسأل الله أن يحفظه الله. كتاب اسمه كتاب علوم الهمة، من أفضل الكتب التي كتبت في ذلك. طيب يا ضمين، نعم جزاكم الله خيرا. عامه احمد الله اليكم دكتوره، انا احسنت الينا يعني توقفت عن الدعاء، الحمد لله ان هذا الدعاء يعني نسال الله تعالى ان يجعله في ميزان حسناتكم. امين امين، جزاكم الله خيرا. ارجو الصلاه قلت يجوز يا طيب، يجوز الصلاه صلاه الجنازه وكاس المقبره. يا رب يحفظكم يا رب، جزاكم الله خيرا استاذ مجد، الله ينفع بك يوم السمين، يرضى الله عنك سعيد هشام، رفع الله مقامك، جزاك الله كل خير، احسن الله عليكم وشكر الله لكم، نسال الله ان يرضى عنا عنكم. اريد كذلك في معرض الكتب، حاضر حاضر حاضر، لعلي اكون عندكم انا ايضا مع الكتب، ما ادري من اين انتم، لكن لعله يكون ان شاء الله باذن الله يكون الكتب مع الوجود بإذن الله. ربي يحفظكم جميعا ويرضى عنكم ويسر لكم الأمور، نسأل الله أن يشكر لكم. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم ثبت لنا هذا الخير حين أبدا. لكن أريد العض بالنواجذ على مجالس العلم، رجاء رجاء دون التواني، رجاء. حفظكم ربي، جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.